شيخ حفظك الله، اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره، فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب؟ نعيش أن غير الشرعي هو الغالب. أولا بارك الله فيك، ما الذي أدراك أن غير الشرعي هو الغالب؟ من قاله لك؟ لجان اللجان بارك الله فيك رأت مصنعا يفعل هذا، لكن آلاف المصانع تصنع، ولا أعتقد أن دولة مسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشعب، ما أظن هذا، عرفت؟ ثم إن السؤال هذا من باب التعمق، لأننا لو فرضنا أن لازم تسأل قلنا تعال هذا خلوا مذبوح على الطريقة الإسلامية ومذبوح في البلد، يجب أن نسأل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي؟ بعض الجزائري ما يصلي، فهمت؟ هل يلزمك أن تسأل؟ هل يلزمك مذبوح عندك في الكويت ذابحينه أهل الكويت، أليس في الجزارين من لا يصلي؟ طيب هل يلزمك أن تسأل هل الذابح يصلي أو لا؟ يعني إذا كان ما يصلي ما تروح الذبيحة، طيب يلزمك ولا ما يلزمك؟ اسألوا. لا أبي إذا أجبت الآن، لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت هل عندك إشكال إنك تأكلها أو ما تأكلها أو تأكلها بدون إشكال؟ قل يا أخي. بسم الله. إذن هذا ثاني سموه وكذا. أنا قصدي إن لو أردنا أن نتشدد لكن الله سامحنا عنه، قلنا من الذي ذبحه هل يصلي ولا لا يصلي؟ ثم إذا قالوا يصلي طيب من مالكها؟ ربما نسار، هل هي مسروقة ولا مشتراك بشراء الحلال؟ نعم إذا قال مشتراك الحلال، طيب الثمن هو مسروق ولا حلال؟ وهل مجرى؟ لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معفون. حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إنه يأتينا قوم بلحم ولا ندري أسموا الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكل، سموا وكل، أنتم طالب سمع عند الأكل وما قبل ذلك ما عليك منه. اترك المجلات يا أخي، المجلات يقولون شيء وهم نقولهم صادقين إن شاء الله تعالى، لكن كم أتوا على مصر؟ كل المصانع مذبوحة فيها. بالنسبة للسعودية هيئة كبار العلماء جاءوا بناس من وزارة التجارة وأظن وزارة البلديات ما أدري، لكن وسألوهم قالوا أبدا، كل اللي يرد السعودية عليه مراقبة. ابدا ما نقبل اي شهاده الا قال هذا الكرتون وهذه الدجاج السبع والثمان اللي فيه اشهد انه مذبوح على غير الطريقه الاسلاميه، عرفت ولا لا؟ هذه واحد شيء اخر، بعض العلماء الاقدمين مو بالمتاخرين العصريين اللي يتساءلون في الامور يقولون ان ما اعتقده اهل الكتاب طعاما مدكا فهو حلال وان دكه بالخمر، لان الله قال وطعام الذين اوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأنه أضاف الطعام إلى جهة مخصوصة، فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا، أفهمت؟ يعني على رأي هؤلاء ما حاجة، خلهم أهل الكتاب يذبحونه على خنق أو على أي صفة أرادوا ما دام قال طعام الذين أوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلال لنا. أنا قلت لك هذا من أجل تخفيف الوطء على قلبي، لست مقرا لهذا، أنا ما أقرها، نقول اللي يذبح بغير ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام، لكن قصدي أن تخفف الوطء على أنفسك. فأولا لا ندري هل هذا مما سرق أو لا، لأنه يأتينا الرؤوس المقطعة، ثم إذا علمنا أن هذه بعينها ذبحت على غير الشرع أو قتلت على غير وجه شرعي. نقول بعض العلماء يقول إن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وإن ذبحوه على غير الطريقة الإسلامية، والخلاف هذا مشهور في كتب الأقدمين مو من المعاصرين. أي نعم. المهم سم الله وقل، قل بسم الله وقل، ولا تقول يا فلان هل هذا مما ذبح هنا أو مما ذبح هناك، لا تسأل.